الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأصحابه، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ المعلق المقصود به التميمة، لأن السؤال الذي قبله: ما حكم التعليق من التمائم ونحوها؟ وذكر الأدلة هناك على المنع من ذلك، وأن تلك التعليق من الشرك، وأن من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وأن تلك التعليق لا تزيد صاحبها إلا وهنا. وهنا في هذا السؤال قال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ إذا كان من القرآن، يعني إذا كتب آيات من القرآن، أو مثلا سورة الإخلاص، أو آية الكرسي، أو بعض الآيات أو بعض السور، ثم جعلت في جلد أو نحو ذلك، وعلقها الإنسان على صدره أو على عنقه، أو سدها في عضده أو نحو ذلك، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وذكر رحمه الله أن بعض السلف قال بالجواز، وأن الأكثر على المنع، وهو الصحيح، وهو الصحيح لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم وأشار إليها رحمه الله تعالى. من هذه الأسباب في المنع من التعليق عموم الأدلة في النهي عن التعليق، عموم الأدلة في النهي عن التعليق وعن تعلق التمائم. تقدم معنا أحاديث عديدة في النهي عن تعليق التمائم، وهذه الأحاديث عامة، هذه الأحاديث عامة، ولم يأتي نص في الشرع يخصص إذا كان المعلق من القرآن، لم يأتي نص يخصص هذا العموم، والعموم باق على أصله إلا إذا وجد ما يخصص هذا العموم. ولهذا يقول: ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، لعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، يعني يخصص عموم المنع، يخصص عموم المنع في الأحاديث المتقدمة. الأمر الآخر: صون القرآن عن الإهانة، صون القرآن عن الإهانة، عن إهانته، لأن من يعلق القرآن في غالب أحواله على غير طهارة، في غالب أحواله على غير طهارة، ولهذا صيانة للقرآن عن ذلك عد هذا من الأسباب، من الأسباب في منع تعليق التميمة إذا كانت من القرآن. والأمر الآخر سد الذرائع، سد الذرائع، وهذه مسألة مهمة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سد الذريعة أحاديث كثيرة جدا، بل تنوعت عنه الأحاديث في سد الذرائع المفضية إلى الشرك. قال: سد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله، لا سيما في هذا الزمان. وقبل ذلك قال: لئلا يتوصل به إلى غيره، وهذا أيضا داخل في سد الذرائع، لأن الذرائع تتناول معان منها ألا يتوصل به إلى غيره، وهذا حصل، هذا حصل، يعني بعض من يكتبون للناس التمائم يكتبون آيات من القرآن ويمزجونها بشيء ليس من القرآن، إما رموز أو أسماء يعني لا تعرف أو أشياء من هذا القبيل، ويظن من يعلق هذه التميمة أنها من القرآن، يظن أنها من القرآن، والحقيقة أنها يعني آيات من القرآن مزج بها أشياء ليست من كلام الله عز وجل. وقد يكون عند بعض هؤلاء قصد امتهان القرآن، قصد امتهان القرآن، يتقصد بعضهم ذلك حتى يتقرب بهذا الامتهان للقرآن للشياطين، فيعينونه بذلك على بعض مقاصده، يعينونه بذلك على بعض مقاصده، فيظن من يعلق التميمة أنها من القرآن، وإذا فتحها وجدها قرآن ومعها أسماء شياطين والعياذ بالله، أو معها يعني طلاسم أو أشياء من هذا القبيل، لئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقال في هذا أن الشريعة إنما جاءت بالرقية، إنما جاءت في هذا الباب بالرقية، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفعلها وأقر من فعلها ورغب فيها، هذا الذي جاءت به الشريعة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم الكهان؟ جواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، الحديث في الصحيح بكماله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الكهان؟ الكهان هم من يدعون معرفة الغيب، والكهانة ادعاء معرفة الغيب. وهؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب هم في ذلك على طرائق، بعضهم يدعي معرفة الغيب بالخط في الأرض في الرمال ويسمى الرمال، وبعضهم يدعي معرفة الغيب بالطرق بالحصى، وبعضهم بالنظر إلى الكف، ولهم طرائق كثيرة، لهم طرائق كثيرة في هذه الدعوة، دعوة معرفة الغيب. إما أن يخط خطوطا في الأرض، أو يطرق في حصى، أو ينظر في الكف، أو غير ذلك، ومن خلال ذلك يدعي معرفة الأمور المغيبة. قال الشيخ: الكهان من الطواغيت. الكهان من الطواغيت، والطاغوت، الطواغيت جمع طاغوت، وهو مشتق من الطغيان، وهو من تجاوز الحد في الغي والضلال. قال: هم من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، أي يتولون الشياطين فيستعينون بهم، وتعينهم الشياطين على بعض مقاصدهم. قال: وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إلى أوليائهم أي إلى من تولوا الشياطين وتقربوا إليهم وأطاعوهم في معصية الله ودعوهم من دون الله وتقربوا إليهم بما لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فتوصلوا بهذه الأمور إلى تحصيل بعض المعونة من الشياطين في بعض الأمور مثل ما سيأتي. قال: ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع. الكلمة من السمع، المراد من السمع يعني من استراق الشياطين للسمع، لأنه كما سيأتي في الحديث يرقى بعضهم فوق بعض، يرقى بعضهم فوق بعض، فيسترق الأعلى منهم الكلمة ثم يلقيها إلى من دونه حتى يقرها آخر واحد منهم في أذن الكاهن. قال: ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال: وفي الحديث، في حديث الوحي، قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وأشار بيده وبدد أصابعه، يعني يرقى بعضهم فوق بعض، فيلقيها الأعلى إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. كلمة واحدة تسترق ثم تلقى في أذن الكاهن فيمزج معها 100 كذبة. قال: ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، أن يدركه أي الشهاب. قال: فيكذب معها أي الكاهن 100 كذبة. والمصيبة في الناس أنهم يذكرون هذه المرة الواحدة وينسون المئة، ينسون المئة. ولهذا يقولون: ألا تذكرون أنه قال كذا وكذا وحصل وكان كما قال؟ فيذكرون الواحدة وينسون المئة. قال: فيكذب معها مئة كذبة. فهؤلاء الكهان هم يدعون المعرفة والعلم بالغيب ويستعينون على ذلك بالشياطين، واستعانتهم بالشياطين لا تكون إلا عن نوع تقرب منهم للشياطين بما هو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وفاعله يسمى الرمال، وكذلك الطرق بالحصى ونحوه. يقصد الشيخ أن لهم في ذلك طرائق، في ذلك طرائق كثيرة، منها يتكهنون يدعون معرفة الأمور المغيبة. حتى الآن يعني بعضهم في الكهانة يقول لمن أراد منه أن يتكهن لا، يقول له: أرني توقيعك، يوقع على ورقة فينظر في التوقيع ويقول له: أنت تكون كذا ويحصل لك كذا، ويتكهن من رؤيته للتوقيع، أو ينظر في كف الإنسان، أو ينظر في الفنجال، أو أشياء من هذا القبيل، وكلها دجل، كلها دجل. وربما أن بعضهم له من يستعين به من الشياطين في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من صدق كاهنا؟ ما حكم من صدق كاهنا؟ الكهان كما عرفنا يدعون معرفة الغيب، يعني يدعون معرفة الأمور المغيبة. وفي القرآن آيات كثيرة فيها أن الغيب الله هو المختص بعلمه سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية ونظائرها استدل بها أهل العلم على كفر من يدعي علم الغيب، لأن الغيب أمر اختص الله بعلمه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا قال قال أنا أيضا أعلم الغيب، هذا مضادة ومضادة لهذه الآية ونظائرها الدالة على أن علم الغيب من خصائص رب العالمين سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عنده علم الغيب، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال: عنده علم الغيب فهو يرى. هذا في مقام الإنكار على من يدعي ذلك. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذه الآية نظائر عديدة في كتاب الله عز وجل، فيها اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، والكاهن يدعي أنه يعلم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب. فما حكم من يصدقه؟ عرفنا أن الكهان طواغيت، الكهان طواغيت مثل ما تقدم، قال الكاهن من الطواغيت وهم من أولياء الشياطين. لكن ما حكم من يصدقهم؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قرأنا في الآيات التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب لله، فالذي يصدقهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب لم يحقق الإيمان بالآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها أن علم الغيب خاص بالله، لم يحقق الإيمان بهذه الآيات، فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. يعني لا يثاب عليها، ليس معناه أنه يتوقف عن الصلاة، وإنما المراد أنه لا يثاب عليها، تكون مجزئة في أدائها الفرض الذي كتبه الله عليه، لكن لا يثاب عليها 40 يوم بدون ثواب. 40 يوم يصلي ولا يثاب على تلك الصلاة، هذا معنى قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، فسأله عن شيء فصدقه، هذه اللفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما جاء لفظ الحديث في صحيح مسلم بدونها. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحديث الأول قيد بماذا؟ الحديث الأول الذي فيه أنه كفر قيد بالتصديق، والحديث الثاني لم يقيد بالتصديق، يعني سأله، ذهب إليه وسأله، وليس فيه أنه مصدق يعني بما يقول، وإنما يسأل وينظر، ينظر في نتيجة ما يقول أو نحو ذلك، ولا يصدقه فيما يقول، لا يقول إنه صادق في دعواه علم الغيب. فالحديث الأول فيه فصدقه، والحديث الثاني ليس فيه ذلك. الأول فيه أنه كفر، والكفر عائد إلى التصديق، والثاني لم تقبل له صلاة، وهذا عائد على الإتيان، على إتيان الكاهن وسؤاله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابة تيسير العز الحميد، قال: فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه، الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم التنجيم؟ جواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال رحمه الله تعالى: ما حكم التنجيم؟ ما حكم التنجيم؟ التنجيم تعلم علم النجوم، وعلم النجوم على نوعين: نوع هو علم التأثير، والثاني علم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير هذا دلت عليه النصوص في القرآن وفي السنة، دلت على جوازه أن ينظر في النجوم ليهتدي إلى طريقه، يعرف الوجهة أو يعرف القبلة. وكانوا قديما لا يعرفون الطريق ليلا إلا بالنجوم، ينظرون في النجوم ويعرفون الوجهة أو يعرفون القبلة. قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ما كانوا في الليل يجدون شيئا يهتدون به إلى الطريق إلا النجوم، النظر في النجوم فيعرفون من خلال النظر إليها الطريق أو القبلة أو نحو ذلك. وهذا جائز، دل القرآن على جوازه وإباحته. قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية والتي قبلها جمع فيها ثلاثة أمور، ستأتي في الأثر عن قتادة: خلق الله النجوم لأجلها، زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها. الحاصل فيما يتعلق بحكم التنجيم أن الآية الأولى وهي قوله: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، دلت على جواز النظر في النجوم من أجل الاهتداء ومعرفة الطريق أو معرفة القبلة أو نحو ذلك. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، أي مدبرات بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد فيها شيئا أو تأثيرا أو نحو ذلك، فهي مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ما يتعلق بالنوع الآخر من التنجيم، وهو علم التأثير. علم التأثير ينظر في النجوم ليحكم من خلال نظره في النجوم على وقائع أرضية، أن فلان يسعد أو فلان يمرض أو فلان كذا إلى آخره، من خلال النظر في النجوم يحكم بتلك الأحكام، أي المنجم الذي يدعي المعرفة من خلال النظر في النجوم. والله عز وجل يقول: والنجوم مسخرات بأمره. والنجوم مسخرات بأمره، يعني ليس فيها ما يزعمه هؤلاء أو يدعيه هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم من علم النجوم الذي هو علم التأثير المحرم الباطل، فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد إيغالا في التنجيم زاد نصيبه من السحر، زاد نصيبه من السحر. قال فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. هذا أمر خافه على الأمة أن يصدقوا الدعاوى التي تكون من المنجمين وما يدعونه من معرفة للأحوال والوقائع والحوادث، ثم يأتيهم الجهال ويطلب من أن يعرف حظه في المستقبل ونصيبه أو حال تجارته التي هو مقدم عليها أو زواجه الذي هو مقبل عليه أو نحو ذلك. قال إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر، وهذان أمران لا يجتمعان، تصديق بالنجوم وإيمان بالقدر لا يجتمعان. قال والتكذيب بالقدر، القدر مر معنا أنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وأن توحيد المرء لا ينتظم إلا بإيمانه بالقدر، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، قدر الله، وأن الأمور بقدرة الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكيف ينتظم إيمان بقدر مع تعلق بالنجوم في تأثيرها بزعمهم في الأحوال والمستقبل، والمنجم يقول لمن يأتي أنت يحصل لك كذا وكذا من خلال نظرة في النجوم، النجوم مسخرات بأمر الله، مسخرات، المسخر ليس له من الأمر شيء إلا ما كان بأمر مسخره ومدبره سبحانه وتعالى. قال وحيف الأئمة، يعني ظلمهم، حيف الأئمة أي ظلمهم. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جاد، يكتبون الحروف، حروف الجمل أبجد هوز إلى آخره، يكتبونها على وجه يتكهنون به الحوادث والأحوال والوقائع المستقبلة، يكتبها على وجه يتكهن من خلاله بالحوادث والأمور والأحوال المستقبلة، يكتبون أبا جاد فيدعون من خلال كتابتها معرفة الغيب، وينظرون في النجوم ويدعون من خلال هذا النظر المعرفة بالغيب والأمور المستقبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة آيات السحر في سورة البقرة، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال وقال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وقد تقدمت أدلة هذه الثلاث في صدر الجواب. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني خرج بما يتعلق بالنجوم عن الحد الذي حده الله لعباده وأباحه لهم النظر في النجوم للاهتداء إلى الطريق ومعرفة الجادة والسبيل ومعرفة القبلة، هذا أباحه الله، وذكر أنه خلق النجوم لذلك من المقاصد أو مما خلقت النجوم لأجله أن يهتدى بها، إضافة إلى أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ والاستسقاء بالأنواء أي نسبة السقيا الذي هو المطر ونزوله إليها، نسبة السقيا الذي هو نزول المطر إلى الأنواء، فإذا نزل المطر يقول قائلهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب الغيث أو نزول المطر إلى الأنواء، ينسبها إلى الأنواء. قال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من المعاني التي ذكرت في هذه الآية الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء أن ينسب النعمة التي نزول المطر إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون بإنعام الله عليكم وتفضله عليكم، فتنسبون النعمة إلى غير المنعم وإلى غير المتفضل سبحانه وتعالى. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال ذلك على وجه التحذير، أنها صفات باقية في الناس، وأن مستمرة، وهي من أعمال الجاهلية. قال ذلك محذرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: من أمر الجاهلية، المراد بالجاهلية الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام، الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام، قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا، يعني قلة قليلة من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها خيم في عليها الضلال وطبق عليها الباطل في كل أرجائها وجميع أطرافها، جاهلية عامة طبقت الأرض كلها، فلا يوجد على وجه الأرض إطلاقا من هو على هدى وعلى حق إلا قلة قلائل جدا، وبقية الأرض كلها في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. هذه الجاهلية زالت بالإسلام، هذه الجاهلية العامة التي طبقت الأرض زالت بالإسلام، ولهذا لا يجوز أن يقال عن الناس في هذا الزمان أو قبله أن هذه جاهلية، مثل ما يقول بعض الكتاب المعاصرين هذا لا يجوز، لا يحل، لأن الجاهلية زالت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال لا لا لا يزال لا للخير أعوان وله أنصار، وفي الناس بقايا في خير وطاعة وعبادة لله، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته كما جاء بذلك الحديث، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة. فما يصح أن يقال أن مثل ما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين. الجاهلية زالت، لكن بقي أعمال في بعض الأفراد أو بعض الناس تكثر وتقل، هذا يوجد. أما الجاهلية العامة هذه زالت بمبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي باقية في الناس، في أفراد أو جماعات من الناس لا تترك. يقول ذلك محذرا منها، وداعيا للعباد إلى اجتنابها من نصحه عليه الصلاة والسلام. الأولى الفخر بالأحساب، الأولى الفخر بالأحساب، بالأحساب الذي هو شرف الإنسان ومنزلته ومكانه والده ويعني نسبه وإلى ذلك، يفخر ويتعالى على الناس بذلك. الفخر بالأحساب هذا من أعمال الجاهلية. والثاني الطعن في الأنساب، الانتقاص في أنساب الناس ازدراء واحتقارا ورؤية لنفسه وإعجابا بها. والله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالطعن في الأنساب، انتقاص الأنساب ازدراء واحتقارا وعجبا بالنفس ورؤية لها، هذا كله من أعمال الجاهلية. والاستسقاء بالأنواء، استسقاء بالأنواء أي نسبة السقيا لها. إذا نزل المطر يقول قائلهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، مثل ما سيأتي معنا في الحديث. والاستسقاء بالأنواء. والنياحة على، أي على الميت، برفع الصوت بالبكاء جزعا وتسخطا. قال: والنياحة على الميت. وجاء في تتمة الحديث: والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: ذلك على إثر سماء من الليل، يعني مطر. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد صلاة الصبح على إثر سماء يعني مطر من الليل، قال لهم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولهذا يشرع للمسلم عند نزول الغيث أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب النعمة إلى الله، إلى المنعم جل في علاه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نسب المطر إلى النوء، نسب المطر إلى النوء، قال: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من لطيف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرة قال على إثر مطر، على إثر مطر، قال: مطرنا بنوء الفتح، قال: مطرنا بنوء الفتح. أراد بذلك أن يرد على من ينسبون نزول المطر إلى الأنواء، فقال مطرنا بنوء الفتح، يقصد ماذا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أن الأمر بيد الله وبتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى. فهو الذي عز وجل ينزل الغيث متى شاء في المكان الذي شاء بالقدر الذي شاء، ويصرفه سبحانه وتعالى عمن يشاء، الأمر أمره وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ جواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ يعني إذا تحركت في النفس أو وجدت، ما الذي يذهبها؟ ما الذي يطردها عن قلب المسلم إن بدأ يجد في نفسه شيئا منها من الطيرة؟ والطيرة هي التشاؤم، التشاؤم. كانوا يتشاءمون ببعض الطير أو بعض حركاتها أو بعض أصوات بعضها، يتشاءمون بذلك. وهذا التشاؤم، هذا التشاؤم مرده ضعف الإيمان بالقدر، مرده ضعف الإيمان بالقدر وضعف التوكل على الله والثقة بالله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله، أي الأمور بقضائه، الأمور بقضائه وقدره، ولا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وقضاه، لا يكون إلا ما قدره الله وقضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه كلها الأربع نفاها عليه الصلاة والسلام، نافيا ما كان يعتقده أهل الجاهلية من ضلالات تتعلق بهذه الأمور الأربعة. أما العدوى فكان أهل الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، ينتقل بنفسه، وتأثيره هو بنفسه ليس بتقدير الله عز وجل، يقع في قلوبهم من بسبب هذا الاعتقاد في المرض، يقع في قلوبهم من يعني الهلع والخوف، و عند أدنى شيء يقع في قلوبهم من ذلك شيء كثير لاعتقادهم أنه بنفسه، فلا يكون عنده ثقة بالله ولا تفويض إلى الله ولا لجوء إلى الله عز وجل. فهذا الذي نفاه، لم ينفي عليه الصلاة والسلام العدوى التي هي بقدر الله وإذنه، ولهذا جاء عنه أحاديث في إثبات ذلك. فالعدوى المنفية تلك التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، التي يعتقدها أهل الجاهلية في الأمراض، وأنها تنتقل بنفسها بدون تقدير الله عز وجل. قال ولا طيرة، هذا موطن الشاهد، ولا طيرة، هذا نفي للتطير الذي كان عليه أهل الجاهلية، الذي هو التشاؤم بالطير أو بغيرها. قال ولا طيرة ولا هامة، الهامة يراد به البوم، نوع من الطير كانوا يتشاؤمون به، وكانوا يتشاؤمون بصوته، وإذا وقع على بيت أحدهم تشاءم، وإذا رأوه في طريقهم في تجارة أو نحو يتشاءم. قال ولا صفر، صفر الشهر المعروف كان أيضا أهل الجاهلية يتشاءمون من هذا الشهر، ويؤجلون ما كان عندهم من تجارة أو مصالح أو أعمال إلى غيره، يتشاءمون بهذا الشهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنفي هذه الأمور التي لأهل الجاهلية تعلقات فيها باطلة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، لا، لأن المتطير المتشائم تشاؤمه وصل إليه من ضعف إيمانه بقدر الله، وضعف ثقته بالله، وضعف توكله على الله سبحانه وتعالى، وتعلقه بالأسباب، تعلقه بالأسباب. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه، قال ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما منا إلا، يعني إلا وقد يدخل شيء يفاجئ في بعض الأمور، لكن هذا لا يضر الإنسان، لأنه كما سيأتي إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا جاء شيء في النفس لكن لم يرد الإنسان عن مصالحه ولم يلتفت إليه ما يضره. وهذا معنى قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إذا هجم على النفس شيء من هذه الأمور ولم يلتفت إليها ولم يعمل بموجبها وفوض أمره إلى الله وتوكل على الله لم تضره. ولهذا جاء في الحديث قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. إذن التطير يكون بالعمل، التطير يكون بالعمل المنبني على ما شاهده الإنسان من شيء يتشاءم به أو يتشاءم الناس بسببه. فإذا دخل على نفس الإنسان من ذلك شيء فلم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه وصرفه عن نفسه بالتوكل على الله والثقة بالله، فهذا سالم بإذن الله. لكن من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، كما تقدم في الآية ألا إنما طائرهم عند الله، يعني بقضاء الله، لا طير إلا طيرك، لا يكون إلا شيء بقضائك وقدرك. ولا إله غيرك، لا نعبد إلا إياك، ولا نقبل بقلوبنا إلا عليك، ونفوض أمورنا كلها إليك، وهذه كلمة عظيمة يشرع للمسلم أن يقولها إن وجد في نفسه شيء، إن أحس في نفسه شيء من التشاؤم أن يقول هذه الكلمة، فإنها بإذن الله عز وجل تذهب عنه ذلك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقها الفأل. جاء في الحديث الآخر: ولكن يعجبني الفأل. الفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، وهي لا ترد الإنسان عن مصالحه بخلاف الطيرة. الفأل عندما يكون الإنسان مثلا خرج إلى تجارة وسمع رجلا ينادي صاحبه: يا رابح، اسمه رابح، يا رابح، ففرح بسماع هذه الكلمة. هذا أمر كما قال عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل، يعني التفاؤل. وعندما يسمع الإنسان الكلمة الطيبة فيتفاءل وينشط في مصالحه وأعماله، هذا لا بأس به، وليس من التطير، وليس من التطير. كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويحب التفاؤل، وإذا سمع الكلمة الطيبة فرح بها عليه الصلاة والسلام. قال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، وقولها في هذا الموطن دلت عليه عمومات، يعني في فضل هذه الكلمة وعظيم شأنها، وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله هي تحقيق إياك نستعين، تحقيق لإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة يشرع للمسلم أن يقولها في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة من مصالحه أو حاجة من حاجاته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.